فقعد الملكة لازم اسمع الدب دوت في برامو, والدب بياكل الفطيرة طبعا في أمريكا أبل باي, لكن في بريطانيا بيحتفل بيه اللي هي الفطيرة بالبرتقال, والدب قاعد بياكلها, والملكة إليزابيث بتطلع من شنطتها بتقول ان دي الحاجة اللي موجودة في الشنطة بتاعتي وبتطلعها, حاجة كده فكاهية لطيفة ظريفة جدا, واللي فكر فيها يعني تخليك تحس ان يعني ان لا مش 96 ابدا, لا هي اصغر من كده اكيد, في بهجة في البرومو ده. الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث شهد يعني ايفنت كتير جدا, منها مثلا طلعت باربي عروسة باربي باسمها على سبيل المثال, منها كمان ان في شركة اسمها شركة ماكلارين اوتوماتيف, وهي الشركة دي بتعمل فيرجن واحدة بس يعني عربية واحدة بس في السنة, والنسخة دي بتهديها لشخصية من الشخصيات, فالسنة دي الشركة دي طلعت عربية واهدتها للملكة إليزابيث الثانية, وحطت عليها كمان الاسم بتاعها يعني بما انها فيرجن واحدة نسخة واحدة من العربية, فخليها تحمل كمان شعار الملكة والاسم يعني امضاء او الاسم بتاعها كمان على العربية. انا لحد الناس ما شافوهاش بجد ادخلوا وشوفوا شكل العربية عامل ازاي, هي حاجة كده تحط في معرض يعني حاجة كده ما يعني ما حدش يركبها ويمشي بيها في الشارع حرام بجد, دي تتحط كده زينة وتحتفظ بيها يعني اهداء كده من الشركة دي. اللون بتاعها اللون البلاتيني بما ان الملكة بتحتفل باليوبيل البلاتيني على مرور على توليها العرش, وفيها اشارة او الشعار بتاع الملكة إليزابيث. وكمان من ضمن الحاجات اللي شهدت الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث انها عملت دوكيومنتري كده او زي فيلم وثائقي بيحمل, هو مدته 75 دقيقة, لكن بيبدأ بالملكة من وهي صغيرة يعني عمرها كده شهور سنة 1926, وواخدنا بقى لكل مراحل حياتها 75 دقيقة بيوثقوا 96 سنة من حياة الملكة إليزابيث الثانية لحد ما تولت العرش وتم تتويجها سنة 1953. وكمان مش بس بيعرض حياتها كملكة, لا كمان بيعرض حياتها بحياتها العائلية والأسرية والعلاقة اللي بتربطها مع الوالدين, وكمان مع شقيقتها أو أختها الأميرة مارغريت, وكمان علاقتها مع الأمير فيليب وأولادها الأربعة. حدث كده ودينا لحتة مختلفة تماما, وودينا للناس دي عايشة ازاي, ورينا التنظيم الحفلات وازاي احتفال لمدة 4 أيام انت معاه بتشوفه لحظة بلحظة, انت مفيش ملل, في رقي في الاخراج بتاع الحفل, وفي افكار مختلفة تماما برا صندوق, وفي ناس بتشتغل بجد على الحاجات دي وحط دماغها قوي في الحتة دي. تعال نسمع بقى بما اننا في بريطانيا وبنسمع يعني بنسمع نوع مختلف من الموسيقى, نسمع طبعا بما اننا بنتكلم على بريطانيا هنسمع إلتون جون و ساكريفايس. Of each married man خبر تاني اعتقد ان هو هيكون للصدارة خلال الفترة اللي جاية. مين اللي هيكون الابطال دول؟ هما براد بيت وانجلينا جولي. الفترة اللي فاتت كان اللي محتل الصدارة واللي كان محتل الترند كان المحاكمة بتاع جوني ديب وامبر هيرد. وفضلت الناس متابعة الموضوع ده وعايز تعرف في الاخر ايه، يعني هو مين اللي هيكسب في الاخر، ايه اللي هيحصل. بجد متابعة على مستوى العالم غير طبيعية. اعتقد ان الفترة اللي جاية هيبقى عندنا حاجة نستلى فيها تانية، عندنا ترند تاني نقدر نحن نتابعه. الفوز بتاع نجم جوني ديب في الدعوة القضائية اللي رفعها ضد طليقته امبر هيرد، اعتقد ان هو ده الهم مش براد بيت، لا يعني هي قصة مش جاية من عند براد بيت لوحده، لكن جاية من عند الفانس بدوعه. الفانس جالهم اللي هو لا طب ما هو ممكن يكون براد بيت هو كمان اتظلم في موضوع التشهير اللي عملته أنجلينا جولي واتهمته بعد الطلاق ان هو كان بيعتدي عليها او يعني في عنف منزلي بيمارس ضدها وضد ابنائهم الستة. فبالتالي هو ما تكلمش في الموضوع ده وهو ما رفعش قضية ولا هي رفعت قضية، لكن القضية كانت لحضانة الأولاد، لكن ما كانش في موضوع تشهير في القصة دي تماما أو حد شايف إن في حد ادعى عليه وهو محتاج يرد، يعني الموضوع ده كله كان للصحف الأمريكية. لكن المعجبين بتوع براد بيت شايفين إن هو ممكن يكون بريء من كل القصص اللي اتقالت عليه والادعاءات اللي قالتها أنجلينا جولي بعد الطلاق، وإن هو كمان من حقه ان هو ياخد حقه اللي اتظلم فيه بقاله سنين كتير، ان هما مطلقين من 2018. فيا جماعة يعني الراجل ده محتاجين برضو نقف جنبه زي ما الفانس بتوع جوني ديب وقفوا جنبه في المحكمة بتاعته. فبراد بيت لما شاف الحملة ديت بدأت تبقى موجودة وفي مطالبات لي ان هو يبدأ يرفع دعوة قضائية هو كمان ياخد حقه بيها ويرد بيها كرامته ان هو سمعته تشوهت بسبب الكلام اللي اتقال. فبراد بيت أخذ المبادرة ورفع بالفعل دعوى قضائية مؤخرا، لكن مش علشان إن هو يرد الكلام أو الادعاءات اللي كانت غلط في حقه، لكن علشان خاطر اتهام طليقته اللي هي أنجلينا جولي إنها أضرت بسمعة شركة كانوا فاتحينها هما الاثنين مع بعض، وكانوا هما الاثنين شركة في الملكية بتاعتها بعد ما باعت نصيبها لشخص غريب على عكس الكلام اللي هما كانوا متفقين به. فالموضوع ده خلى اللي هو طب ايه يا جماعة، هو ايه اللي حصل، اشمعنا الشركة دي؟ فبراد بيت قال ان الشركة دي احنا كنا اشتريناها في سنة 2008، هي عبارة عن مزرعة عنب موجودة في فرنسا، واتفقنا على انها تكون دي ملكية احنا شركة فيها وملكية للعيلة بعد كده. لكن اللي حصل ان انجلينا جولي دخلت شريك ثالث موجود او بعد نصيبها لحد تاني، هو اللي بقى شريك وانا ما كنتش اعرف، والموضوع ده اضر بيا واضر بالشراكه واضر بالشركه، وانتهك كمان حقوق التعاقد اللي موجوده بيننا عن عمد. فبالتالي اللي هيحصل، براد بيت عايز تعويض عن مبلغ هيتم اثباته في المحكمه، بالاضافه الى ان البيع المزعوم بقى اللي هي عملته انجلينا جولي المحكمه ممكن تطلعه في الاخر ان ده حاجه باطله، وترجع في الاخر الحق او ترجع المزرعه مره تانية تبقى تحت ملكيه براد بيت، وفي الاخر يكون هو كسب الموضوع. طب ايه اللي خلاه يستنى كل الوقت ده؟ يمكن كان مستني حد يعني يشجعه كده ان هو ياخد الخطوه دي. لكن في كل الاحوال احنا كمتفرجين واضح ان احنا هنتفرج على حاجات الفتره اللي جايه. All the girl could want was a little attention from a man who's strong enough to mention kissing, caressing a whole night long. But all the boy wants is to hit and run off. He and his friends, they sit in the lap, going around talking about the girls they used in the past. You gotta get what's coming to you for all the bad, bad things you do to your lady. Treat her like a lady. She left with anger when he took her for a fool, even though her friends tell her to just keep cool. Didn't tell her from the start just what he had planned, right in her face with another woman. Now she's in jail for attacking her man. You gotta get what's coming to you for all the bad, bad things you do to your lady. Treat her like a lady. Ladies and gentlemen, you are tuned to Radio Alexandria. and gentlemen, this is the English Bulletin on Radio Alexandria, brought to you on air by Maro Maqbool, and the translation is made by Amira Khafaga. And we start right off with the national news. And the Prime Minister Mustafa Madbouly has arrived in Somalia to participate in the inauguration ceremony of the President Hassan Sheikh Mahmoud today. The Premier is scheduled to meet with the Somali President Hassan Sheikh Mahmoud to convey the President Abdel Fattah al-Sisi's congratulations, reaffirming Egypt's support for Somalia and its people. It's notable that Madbouly was received by his Somali counterpart, Mohamed Hussein Rabl, and the Egypt ambassador to Somalia, Mohamed Elbaz, and that was stated by the Egyptian cabinet in a statement today. Egypt's high-level participation in the inauguration ceremony is an affirmation of the historic relations that bind the two countries since the independence of Somalia in the 1960s. And now we are turning to another piece of news coming from the head of the European Commission. As the head of the European Commission, Ursula von der Leyen, said that she will be in Egypt next week to discuss with the President Abdel Fattah al-Sisi the global crises caused by the Ukrainian-Russian conflict. Mrs. Ursula von said that in her speech at the European Parliament plenary on the conclusion of the Special European Council meeting, she said, as quoted, "The European Union keeps its food export going, and so should everyone else." And further, she added, as quoted, "Second area, this is solidarity and support to partners. This is about short-term support to the countries most at risk. For example, we are now investing an additional of 225 million euro to address the short and medium-term needs of the southern neighborhood partners." Moreover, Ursula von added that, "and I will be in Egypt next week to discuss with the President Fattah al-Sisi how best we can target our support to the region. This is a big task for all of us." It's notable that in April, President Fattah al-Sisi received a phone call from the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, exchanging views on the ways to handle the fallout of the Ukrainian crisis, especially in relation to energy supplies, food security, and also in disruption to the supply chain. And now we are turning to Alexandria and have a look at the local news. In implementation of the directive of President Fattah el-Sisi to support the neediest families and support small and medium enterprises, Major General Mohammed al-Sharif, Governor of Alexandria, announced the launch of a number of initiatives in collaboration with the Agriculture Bank of Egypt aimed at supporting the most needy families and supporting small and medium enterprises, and that especially in the villages and hamlets at the neighborhood levels. This came during the meeting held by the governor today with Dr. Ala Farouk, chairman of the board of directors of the Agriculture Bank of Egypt, to discuss ways to enhance and to increase collaboration between the two sides. Al-Sharif also praised the bank's distinguished role in supporting to the state directives towards sustainable development. And the last piece of news comes from the Bibliotheca Alexandrina, as its antiquities museum, affiliated to the library, organizes a training course entitled The Art of Jewelry Making on Monday and Tuesday, the 13th and the 14th of June, 2022. The library, that will be held at the library's conference center, multipurpose hall. The course includes a number of lectures that shed light on one of the most prominent types of ancient art, the art of jewelry making. Ancient Egyptian masters treating and transforming the natural element extracted from the earth into materials with new qualities that serve specific purposes. This is necessarily accompanied the invention of new tools and also new technologies to serve

Salmon live most of their life in the sea, but each generation has a very strong instinct to migrate. They swim hundreds of miles up rivers and streams to lay their eggs in exactly the same place where they were born. ونترجم الناس مع بعض. سالمون live most of their life in the sea. تعيش أسماك السالمون في البحار معظم حياتها. But each generation, كلمة generation يعني جيل, G-E-N-E-R-A-T-I-O-N, generation, has a very strong instinct. Instinct يعني غريزة, I-N-S-T-I-N-C-T, instinct, to migrate. كلمة migrate, M-I-G-R-A-T-E, يعني يهاجر. لكن كل جيل لديه غريزة قوية للغاية تجعله يهاجر. They swim hundreds of miles. Hundreds of miles يعني مئات الأميال. أسماك السالمون بتسبح مئات الأميال up rivers and streams. Up rivers and streams يعني عكس التيار في الأنهار والروافد. Streams هي الأنهار الصغيرة أو الروافد. بنكتبها streams. لي بيهاجروا to lay their eggs in exactly the same place. To lay their eggs عشان تضع بيضها في نفس المكان. The same place يعني نفس المكان. Exactly يعني تماما. E-X-A-C-T-L-Y. Where they were born. حيث ولدت تماما. Abbreviations. النهاردة بنتعلم ثلاثة من abbreviations أو الاختصارات المتعلقة باللغة الإنجليزية وتعلمها. أول abbreviation هو EFL. طبعا الحروف كلها بتتكتب capital. EFL يعني English as a foreign language. English as a foreign language يعني الإنجليزية كلغة أجنبية. اختصار معانا هو EAP. EAP يعني English for Academic Purposes. كلمة Purposes يعني أغراض. P-U-R-P-O-S-E-S. English for Academic Purposes يعني الإنجليزية للأغراض الأكاديمية. آخر اختصار معانا هو ESP. ESP يعني English for Specific or Special Purposes. Specific يعني محدد. S-P-E-C-I-F-I-C. Special يعني خاص. S-P-E-C-I-A-L. English for Specific or Special Purposes. الإنجليزية لأغراض محددة أو خاصة. ESP هو تدريس الإنجليزية من أجل أغراض علمية وفنية لمن لا يتحدثون اللغة الإنجليزية. New English idioms مع التعبيرات المجازية. All at once تعبير سهل جدا. All at once. All at once يعني suddenly فجأة. فبقول على سبيل المثال All at once she lost her temper. All at once she lost her temper بمعنى ان هي غضبت فجأة. كلمة temper T-E-M-P-E-R. All at once she lost her temper. التعبير التالي هو to give something a once over. To give something a once over. كلمة once over بنكتبها O-N-C-E once وبعدين hyphen أو شرطة over O-V-E-R. معنى التعبير ينظف شيء لكن بسرعة. فبقول مثلا She gave the room a quick once over before the guests arrived. She gave the room a quick once over يعني هي نظفت الغرفة بسرعة before the guests arrive قبل وصول الضيوف. كلمة guests G-U-E-S-T-S. wise saying, الكلمات الحكيمة. Every great dream begins with a dreamer. Every great dream begins with a dreamer. كل حلم عظيم يبدأ بحالم. وبالأحلام العظيمة مستمعينا بننهي حلقتنا النهاردة. لكم تحياتي وتحيات الزميل سامح محمد. Let's learn English مع إيمان كمان. هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started. أهلا بكم أعزائي المستمعين. وستار حلقتنا النهاردة هو المطرب روميو سانتوس. روميو سانتوس مغني أمريكي من مواليد 81 في مدينة برونكي بالولايات المتحدة الأمريكية. بيغني باللغات الأسبانية والإنجليزية. والده من أصل دومينيكي، وأيضا فاز بجائزة الأوسكار عام 2016، وكان أول جائزة فاز بيها عن أغنية Greetings on the Wall في فيلم سبكترا. هنسمع مع بعض روميو سانتوس وأغنية بونوين أميغو ستريني. أشكركم أعزائي المستمعين. مع تحياتي سوزان زكي. They say, oh my God, I see the way you shine. دورنا عيش بداخلك بس أني وحدة استاهلك يا ابو الدلال مدللك مدللك استاهلك غربي وعيونك مناسي عربي عيني عيني في فرانكو أراب مع مروة مأمن ما تتكرر بالأحلام أفرش عيني والنار عيني عيني للورا ليل اشتاق لك أطلب حياتي وكل لك بحضاني وأنا أحن لك أحن لك اشتاق لك آخر محطة لينا مع الهند والجمهور في الهند جمهور الموسيقى سواء موسيقى الراب أو موسيقى البوب في الهند فقدوا ثلاث فنانين في أسبوع واحد فالموضوع كان عليه علامة استفهام والناس عايزة يعني تسأل هو في إيه اللي حصل وليه وهل ده الموضوع مقصود يعني هل الفنانين وسواء نجوم الفن أو السينما في الهند مستهدفين مثلا بطريقة لأن بدأت في إشاعات تقول إن العصابات هناك في الهند في عصابات بتتنافس بينها وبين بعض على مين اللي حيغتال فنان معين أو يعني كل عصابة لها قوائم كده قائمة اغتيالات فليه الكلام ده لأن كمان الهند مؤخرا بدأت إنها تسحب الحراسة من الشخصيات اللي هي المشهورة هناك لأن الشخصيات المشهورة هناك عندهم الشرطة البلد نفسها بتخصص لهم حراسة خاصة بيهم فمش هم اللي بيروحوا شركة خاصة عشان خاطر ياخدوا سيكيورتي أو يبقوا معاهم لا القصة هناك مختلفة شوية فبدأت انها ترفع الحراسة من على الناس دول بدأوا بربعمية اسم من أشهر المطربين والنجوم السينما في الهند فبدأ في قلق بدأ يبقى في خوف ما بين حتى النجوم بينه وبين بعض خصوصا بعد الموضوع ان مثلا اول حد تم اغتياله كان مطرب راب اسمه سيد هوموس وده تم اغتياله بعد يوم واحد بس من رفع الحراسة عنه فالناس بدأت يعني تربط ما بين ده وده وبعدين في يعني ناس بدأت تعلن مسؤوليتها عن الموضوع فقصة كبيرة كده بعديها على طول برضو الجمهور في الهند فقد مطرب تاني اسمه كريشنا كومار وبما احنا بنتكلم على كريشنا كاف وكبار كاف برضو فهو كان معروف باسم كيكي وكريشنا كومار ده توفى على المسرح بس هو مش عارفين هو توفى على المسرح ليه مين عمل ايه المطرب الثالث هو كان شيل سجار وده عنده 22 سنة بس وتوفى ومحدش عارف يعني لحد دلوقتي محدش قال ايه السبب كاتبين بين قوسين كده توفي لأسباب مجهولة يعني متصورين برضو الجملة دي برضو مخيفة شوية فشيل سجار من المطربين الشباب الواعدين اللي كان لهم مستقبل حلو جدا ليه بيغني باللغة الهندية بيغني كمان باللغة الإنجليزية وأغانيه باللغة الإنجليزية هي ريكوفر لأغاني تانية قديمة لكن هو قدمها بشكل حلو جدا جدا أول أغنية ليه كانت اسمها If I Tried والأغنية دي طرحها سنة اللي فاتت حققت الأغنية نجاح كبير جدا ومن بعدها بدأ بقى ياخد بقى ايه الترند ده بدأ ياخد الطريق ده يعني غنى في نفس السنة أغنية بقى عشان مستر موبل مان وغنى كمان Before It Goes وكانت من أشهر أغانيه كمان شيل سيجار كان متعدد المواهب يعني مش بيغني وبس لا كان بيغني وكان بيعزف وحتى العزف بتاعه كان بيعزف على بيانو كان بيعزف على جيتار وعلى الساكس وكان كمان بيدور ان هو يشغل مناصب في النقابة بتاعتهم بتاعت الموسيقيين. فبالتالي يعني بنتكلم على حد واعد، بنتكلم على حد كان عنده طموحات كبيرة جدا ان هو في يوم من الايام يبقى حاجة مشهورة وحاجة كبيرة جدا، لكن هو ما لحقش. 22 سنة توفى لأسباب مجهولة. يمكن الأيام اللي جاية هتوضح لنا برضو هو إيه اللي حصل هناك وإيه اللي بيحصل مع نجوم الغناء أو نجوم السينما في الهند. هنسمع شيل سيجار وأشهر أغنية أو أول أغنية غناها واللي شهرته فعلا العالمية، اسم الأغنية بعنوان If I Tried. I could find my home in your eyes, live my whole life with you, would it feel right? And the past, it seems to haunt me, can I leave it all behind? I could fall in love with you if I tried. Shouldn't even have to try, but I might. معنا مع أغنية شيل سيجار If I Tried. بنوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من فرانكو عرب. موعدنا يتجدد معاكم يوم الخميس اللي جاي في نفس الميعاد من الساعة 5 ولحد الساعة 6، وحلقة جديدة وأخبار جديدة وبلاي ليست كمان جديد هكون فيه معاكم أنا مروة مقبول، وهكون معايا على ميكسر الهواء مدحت رمضان. I could fall in love with you if I tried. But would I fall in love the same if I tried? Walla wa habbi, ali ali ali, habbi tu bayi, ali ali ali, walla wa habbi, ali ali ali, habbi tu bayi, ali ali ali, أقوى من وريح والسيل أقوى من الليل وريح والسيل وعيونك نيل منها برتوي برتوي أوي أوي أوي أوي طول المشوار وأنا بتمنى يقابلني هواكي ونستنى طول المشوار وانا بتمنى يقابلني هواكي ونستنى على شط بعيد مفيهوش مواعيد على شط بعيد مفيهوش مواعيد غير قلبي وقلبك ونهارنا اقوى من الليل والريح والسيل اقوى من الليل والريح والسيل وعيون اتنين منها برتوي برتوي اوي اوي اوي اوي والله وحبي اوي اوي اوي حبيته بقي اوي اوي اوي والله وحبي اوي اوي اوي حبيته بقي اوي اوي اوي Thank you. عليا الصح وقابلتك ونسيت وقابلتك ونسيت ورسمت سنينك على كفي اقوى من الليل والريح والسيل اقوى من الليل والريح والسيل وعيونك نيل منها غربي مهما الايام تيجي تحول حبك في الاخر والاول مهما الايام تيجي تحول حبك في الاخر والاول قلبي المجنون هيعيش مسكون قلبي المجنون هيعيش مسكون واللف الكون راح يتحمل اقوى من الليل وريح والسيل اقوى من الليل وريح والسيل وعيونك نيل منها بردوي اوي اوي اوي اوي اوي والله وحبي اوي اوي اوي حبيت وبقيت اوي اوي اوي والله وحبي اوي اوي اوي حبيت وبقيت اوي اوي اوي اقوى من الليل وريح والسيل اقوى من الليل وريح والسيل وعيونك نيل منها بردوي بردوي اوي اوي اوي اوي نحن معكم مستمعينا الكرام على الهواء. ايه يا ستو انا ستو انا انا ايه يا ستو انا ستو انا انا قلبي برضو ام بصرة ملكك وانتي حرة تعصري عصير وبالحب دائما نلتقي مساء الخيرات على عين كل المستمعين بتحب الضمير قلبك بطيخة صيفي قرعة بختي وجايب قرعة والبطيخ كتير والبطيخ بقى فيه اصفر تخيلوا رايح من كتر التفكير فاتح شباكي فاتح شيش الوقت فاضك ممشيش يعني كنا زمان نقول ان البطيخة الحلوة تبقى حمرة دلوقتي شفنا بطيخ اخضر وبطيخ فوشيا وبطيخ اصفر على كل لون يا بطيخ قلبي حرنكش في مزازة وانتي في اللزازة ما بتهزريش قلبي كوكو نبت سمرة انتي حلوة أصدقائي وصديقاتي هذا مساء جديد ومع المساء أحلى كلام وعرض برامج هذا المساء قلبك مش هسيبه هجري ورا واجيبه لو كبت العريش فاتح شباكي فاتح شيش الوقت ودلوقتي أحلى ما لدينا بعد قليل إن شاء الله الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع والفترة الرياضية 4-2-4 ومنذ لحظات بدأ لقاء مصر وأثيوبيا في ملاوي نتمنى كل خير لمصرنا الحبيبة قولوا يا رب قلبي انكو عمري انطو وديني عادل يتهو وعدني حبيبي عالهسا نحلو في يمين نرحل سوا الدنيا سوا ما فيها فراو ولا نوا خدني معك نسيني هالليل الحزين أصدقائي وصديقاتي الفترة بتبدأ من بعد قليل الفترة الرياضية وبعدها وكالمعتاد المسلسل اليومي ست البنات ويتخللها إن شاء الله نداء الحق أذان المغرب برقية على الهواء أمل درويش الساعة 7:15 الساعة 7:30 إن شاء الله وفيكم بالفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم ومن 8 ل 9 وكالمعتاد لقاء مع سامي البكتوشي في لقالق مضيئة. من برامج وفقرة إذاعتنا كنوز إذاعية وحنان منصور الساعة 10 إلا تلت، 10 وتلت كالمعتاد أوراق أدبية مع منال زيدان، 10 ونص موجز الأنباء، نقطة تحول 11 إلى 10، الساعة 11 إلى 12 حسن الإسكندراني تمثيلية من تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج هنادي محمود، وسيدة الغناء العربي وغلطة صالح نستمع إليها في 12 حتى موجز الأنباء الأخير فابتهال فالقرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. والله انت منور، والله انت منور، والله انت منور، القمر ارفع قشر بجنبك جاي يشوفك يتهرب منك. ولكم تحيات فريق عمل هذه الأمسية، جمال الفرماوي، مدحت رمضان وأحمد وهبة. في أوقات كتير بنقابل مشاكل في حياتنا بنتمنى إنها توصل للمسؤولين علشان يساعدونا في حلها. راديو اسكندرية هيوفر لك الفرصة إنك توصل صوتك وشكوتك للمسؤولين من خلال برنامج برقيات على الهواء مع أمل درويش. تابعونا يوميا 7:15 مساء ما عدا الجمعة، وهنستقبل اتصالاتكم كل يوم خميس من 12 إلى 2 ظهرا على رقم 010-058-038-63 مع راديو اسكندرية على 101.1 FM. صوتك واصل. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الترشيد في الإنفاق والاقتصاد والاعتدال في سائر الأمور يعد من أكثر الأشياء المطلوبة في وقتنا الحالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية والتي نرى تقلبها كل يوم. يجب علينا أن نكون رشداء في استهلاكنا وفي إنفاقنا، وأن نكون أقوياء في إنتاجنا وفي سير حياتنا. إن كثرة الاستهلاك والإسراف والتبذير مما يغضب الرب علينا. المرأة المصرية مفتاح حياة، مع تحيات المجلس القومي للمرأة. الإسكندرية تقدم، نحن ننقل لكم أخبار ونتائج المباريات في مختلف الألعاب الرياضية. محمد صلاح أكيد أفضل لاعب في البريمير ليج، سلطان البطولة الإنجليزية. محمد صلاح عنوان النجاح، أفضل لاعبين البريمير ليج هذا الموسم. لسه الخطورة قادمة للاتحاد السكندري، وهذه الكورة من ناحية اليمين، لعب العرضية، لعب العرضية الثاني. سيد البلد، سيد البلد، الاتحاد سيد البلد. الاتحاد سيد البلد. الاتحاد سيد البلد. العب يقدر وريهم ده الفن، الكورة أساس. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا برازيلي، يا ولد يا برازيلي، يا عمار يا حمدي يا برازيلي. بانوراما رياضية لأخبار الأندية واللاعبين وكمال الجماهير. ملك القارة الأول الآن. وأي مكان آخر يليق بالأهلي سوى الصدارة. تاريخي بي تاريخي عظيم، هديل عمري وبرضو أهلي. القاضي يا ممكن، شاط الكورة الجول. القاضي يا ممكن، القاضي يا ممكن، القاضي يا ممكن. حصاد رياضي مميز جدا على موجة الإسكندرية. بنبدأ من صفارة الحكم وبننتهي بخروج الجماهير من المدرجات. من يوم ميلادي وانا زملكاوي العقد مهما تفوت سنين. شيكابالا معاه حازم امام. شيكابالا عملها حبه ما توصف مش حكاوي. ده انا قصدي صوته حارسه الامين. على المغمض اوباما يا ولد يا ورايحه بالمقاس. عينيا دي ما بتشوفش غيره صوتي ما يهدفش اللليل. أربعة اتنين أربعة من ضربة البداية. هي دي الكورة باصي هتقول. أربعة اتنين أربعة جولة أسبوعية هيكون معاكم من أمام المرمى أحمد وهبة. فعلوها الدراويش سجلوها. محمد الشامي يفتتح أهداف المباراة. على كل أبطال العرب في أفريقيا ألا ينسوا فضل الإسماعيلي. للإسماعيلي فضل على كل عربي أفريقيا. كيف لا كيف لا، وهو أول بطل عربي متوج ببطولة أبطال الدوري في قارة إفريقيا في عام 1962. إسماعيل نادينا الغالي ربي يحميه. أخو كبير حالف بالروح والدم والأرضين. مساء الخيرات أصدقائي المستمعين، وأهلا بكم والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع والفترة الرياضية 4-2-4. راني مناد من الأيام هضروا انا فيكو فيها. لازم الجرح يضرب بالدواء. بكل الحب معاكم خلال هذا الحصاد كابتن جمال الفرماوي من الكنترول والفار. كابتن مدحت رمضان من هندسة الملاعب. من كل الملاعب لكم تحياتي دوما أحمد وهبة. جاني بالشر بالخبية وقال لي على اللي بيا وقال لي أنت نيا. مستمعينا الكرام، اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين باختيار لاعب الاسكواش المصري محمد الشربجي تمثيل منتخب انجلترا والتخلي عن تمثيل بلده الاصلي في اللعبة، وصورت الامر على انه خيانة وربما مؤامرة لتفريغ الوطن من الكفاءات. قد يكون هذا التصرف مرفوضا من قبل البعض، غير ان التركيز عليه كأنه اول واخر شخص يقدم على هذا التصرف يبدو غريبا، لان مصر تستطيع أن تقدم أكثر من شربجي في لعبة بزغ فيها نجم العديد من اللاعبين على مدار العقود الماضية. كما أن مسألة التجنيس الرياضي لا تقتصر على مصر فقط، فهناك العديد من اللاعبين يستهويهم هذا الطريق ويجدون دولا توفر لهم حوافز تدفعهم لتمثيلها. وتجاوز الأمر اللعبات الفردية إلى الجماعية، فمن ينظر إلى بعض المنتخبات الأوروبية سيجد أن عددا كبيرا من اللاعبين ينحدرون من أصول إفريقية، وهي ظاهرة زحفت على دول عربية عديدة للدرجة أن تجد أسماء أجنبية في منتخباتها العربية. أخذ الحديث عن جنسية محمد الشربجي مساحة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل، وتناسى من وجهوا له أصابع الاتهام أنه أمضى وقتا طويلا في إنجلترا وتشرب من ثقافتها، ولا أحد يلومه على فعلته لأن المقارنة الرياضية لن تكون في صالح مصرنا، والتي كشفها بيان اتحاد الاسكواش المصري الذي استخدم خطابا نمطيا يدينه، ولم يستطع تقديم مبررات كافية تجعل الشربجي يتمسك بتمثيله. المثير أن بعض الغيورين على بلدهم هم أنفسهم تقريبا الذين وجهوا انتقادات بالغة السوء إلى اللاعب الموهوب محمد صلاح الذي أصبح نموذجا للمصري المحترف، حيث تعرض الفترة الماضية إلى هجوم عاصف دون اعتبار لما حققه من إنجازات فردية وجماعية مع فريقه الإنجليزي ليفربول. لم يعبأ من شن هجوما على الشربجي بأن هناك الكثير من الأسماء المصرية في مجالات رياضية وعلمية وطبية اختاروا جنسيات دول أخرى منذ فترة، ولم يهتموا بالأهمية النسبية التي يمثلها التجنيس من حضور للقوة الناعمة المصرية عموما. والأكثر أنهم لم يناقشوا بحكمة الأسباب التي حرضت الشاب وأمثاله إلى اختيار رفع علم بلد آخر ودراسة الدوافع التي أدت به إلى التخلي عن الاستمرار مع مصر. يمثل الجزء الأخير جوهر الأزمة بصرف النظر عن تقييم حالة محمد الشربجي، وهل هو يستحق أن تصب عليه اللعنات أم مجني عليه، فالعوامل الطاردة التي أدت به إلى اختيار بلد آخر لا تزال موجودة، وهي التي يمكن أن تكون أفضت بآخرين للهجرة والتجنيس وتفضي بغيرهم إلى المضي في هذا الطريق، وقد تقود المواجهة الصريحة والمناقشة الجادة إلى علاج القصور المزمن. تأتي نقطة البدء من تحويل الموضوع من قضية شخصية إلى عامة وتناوله باستفاضة لمعرفة أوجه الخلل التي أدت إلى هجرة عشرات الآلاف من الأطباء والعمل في دول أخرى بحثا عن الأجواء الملائمة والحصول على التقدير المناسب. وهناك آلاف قد حصلوا على جنسية دول ذهبوا إليها ووجدوا ظروفا أفضل للعمل والاستقرار. تزداد عملية التجنيس رواجا وتجد الكفاءات الكثير من الفرص المتاحة والإغراءات التي يمكن أن تجذبهم بعيدا عن مصر، وتتنامى ظاهرة المنافسة في البحث والتنقيب عن الأبطال، ولم يعد التجنيس يمثل حساسية لدى بعض الدول والأشخاص، بل تحول إلى أمر عادي حيث تريد كل دولة تنمية قدراتها الرياضية والعلمية بوسائل شتى. ولا تتوقف هذه الظاهرة عند الدول قليلة السكان التي تفتقر إلى المواهب أو تسعى إلى مناطحة دول كبرى، فقد تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ودول أوروبية متباينة منذ سنوات طويلة، وحرصت على إغراء الكفاءات، مما جعل عدد كبير من مواطنيها النابغين حاليا في مجالات مختلفة ينحدرون من أصول غير أمريكية. تحولت عملية التجنيس إلى عملة قابلة للتداول، ولا تجد دول كثيرة خجلا في منح جنسيتها مقابل استثمارات وأموال أو الاستفادة من المواهب وتوظيفها. ففي كل الأحوال هي إحدى الظواهر في سياق تصاعد فيه حدة المنافسة التي تتجاوز الرغبة في تحقيق انتصارات رياضية، فالدول تقاس الآن بما تملكه من ذخيرة بشرية حية، ولعل ما يوصف بخيانة الشربجي يدق ناقوس الخطر، لأن قطار تمثيل جنسيات أخرى لم ولن يتوقف عنده، مما يستدعي من الدولة أن تبدأ مرحلة واعدة تتناسب مع أبجديات الجمهورية الجديدة لحماية قوتها الناعمة الرياضية والعلمية، لأنها ستخسر كثيرا إذا لم توفر الرعاية الكاملة لمواهبها وتنتبه إلى الصراع على الكفاءات يتزايد. ومع وجود هذه الكثافة السكانية يمكن العثور على أكثر من شربجي ومحمد صلاح. أتذكر حوارا أجراه محمد صلاح مع إحدى الصحف الغربية، سئل فيه عن سر سرعته الفائقة في الملعب، فكانت إجابته أنه لم يكن أسرع لاعب في الفريق الذي كان يلعب معه في سنواته الأولى، ما يعني أن هناك كفاءات دفنت ولم ينتبه لها أحد ولم ينتبه إليها أحد، وذهب طي النسيان. وما وصل إليه محمد صلاح يعود الفضل فيه إلى اجتهاده ودأبه ورغبته الشخصية في التقدم ليصبح واحدا من أهم لاعبي العالم. تتبنى وزارة الشباب والرياضة برنامجا لاكتشاف المواهب. أتمنى أن تكون المسابقات التي تعقدها متحللة من المجاملات التقليدية وتغوص في عمق الفكرة والهدف منها، لتقدم مجموعة من المواهب الحقيقية في مجالات مختلفة، ولا تتوقف مسيرتها عند التنقيب عنها، وتصبح رؤيتها مبنية على خطة طموحة تبدأ من الاختيار وحتى الرعاية، وصولا إلى الاحتضان والمشاركة في البطولات باسم الدولة المصرية. مقال من العيار الثقيل كتبه اليوم محمد أبو الفضل في الأهرام. الاعتراف بالمشاكل هي أولى الخطوات لحل أي مشكلة، هكذا كتب كارل كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني السابق. كتب يقول: اللاعب المصري لا يحتاج إلى ثقافة الفوز والضغط فقط، بل يجب أن تبدأ معه من بداية تعلم أساسيات كرة القدم، كيف يمرر، كيف يستحوذ، كيف يتخلص من المواقف الصعبة بسهولة. الجودة لا تساعد على ذلك. أنت كمدرب دورك أن تطور وأن تساعد وأن تصنع تشكيل، لكن ليست لدرجة تعليم أساسيات اللعبة للاعبين بلغوا من العمر 29 و30 سنة. الإعلام المصري للأسف لا، خاصة الرياضي، لا يعطي فرصة لذلك أيضا. الإعلام والصحافة مقتنعون اقتناع تام أن لديهم أفضل لاعبين في العالم، هذا غير صحيح. الاعتراف بالمشكلة هو أول حل للمشكلة. كارل سكيروش، كلام يتوزن بالذهب بالفعل. هذا الأسبوع منتخبنا الوطني فاز على غينيا بهدف ليلى شيء في أولى الخطوات للوصول إلى كوت ديفوار، البطولة السمراء المحببة لمصر وللمصريين. هيا بينا نعيش هذه الأجواء. وهدف لمصطفى، أنا بحبك يا مصطفى، وأولى الخطوات نحو كوت ديفوار 23. خطرة جدا، خطرة جدا، درجة ثانية، أخطر كرة في المباراة، كرة ماري في 2019 في من جانب اللعب إسيا جسيلة خطيرة، الخطيرة أمامنا على المنتخب المصري. أدي أبو جبل وخروج كرات العالية أمامنا من جانب كاميرا، خروج على طول بانطلاقة مصطفى محمد صلاح، وتبريرة حلوة قوي المصطفى، ولكن بقى المرة دي خطيرة دي وراه، والأداء المهاري والتبديلات، لكن من الممكن في هذه اللحظة مرة تانية تعود وتسديدة. هيا هيا هيا هيا هيا يا مصطفى، يا مصطفى، يا مصطفى، يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى. هذه الكرة، هذه الكرة اللي يضيع يستقبل، وكرة من إبراهيم عادل اللاعب الواعد إلى مصطفى محمد رأس الحربة الصريح اللي بيسجل أمامنا هنا الهدف الأول للمنتخب المصري في وقت مهم جدا جدا جدا. لا تسألني عن الأداء، كلمني عن الثلاث نقاط وكلمني عن الترشح. يا مصطفى، يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى، بتيجي يجيب نور ويفنشي، نلاقي هوب النور انطفى. الآن يلعب منتخبنا الوطني مع إثيوبيا في الملاوي، وللأسف الفريق صاحب الأرض متقدم على منتخبنا الوطني بهدف للا شيء بعد مرور حوالي نصف ساعة. من ملاوي كان الكابتن جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، ثم كابتن محمد بركات يتحدثان إلى مايكروفون البرنامج وعن التجربة الجديدة المصرية مع إيهاب جلال. لا، هي البعثة طبعا كلها بخير والحمد لله. يمكن مجموعة اللاعبين مع الجهاز الفني عندهم إصرار إن شاء الله يحققوا النقطة الستة إن شاء الله بإذن الله، عشان نريحنا في الفترة الماتشات اللي جاية بعد كده، وإن شاء الله بإذن الله نرجع مجبورين خاطر إن شاء الله. طبعا يمكن في البداية طبعا أنا بشكر سيادة السفير وسيادة القنصل برضو كانت موجودة، كان فعلا مجهود احنا حسيناه، لأني بمجرد نزلنا يعني حسينا فعلا إن احنا موجودين كأننا في القاهرة يعني. كابتن إيهاب طبعا عارف ومقدر قيمة الضغط اللي عليه في الفترة اللي فاتت، ويمكن احنا حسنا كتير جدا حتى في الماتش بتاع غينيا اللي كان موجود في استاد القاهرة، ويمكن طلبنا جماهير 40,000 متفرج. يعني انت شفت العدد الحضور اللي حضر في المباراة كان قد ايه. يعني النهاردة احنا بنلعب برضو خارج القاهرة وخارج بلدنا، لكن انا حاسس بشعوره ان هو طبعا عنده احساس مختلف، ومدير فني موجود اول مرة، ونفس الوقت ملحقش يقعد مع اللعيبة كتير جدا، و ما فيش الفترة الكافية اللي هو ممكن يعمل فيها مباراة ودية ويبقى في تعارف أكتر مع اللاعبين. لكن هو اعتمد على أنه طبعا كمدير فني موجود في الدوري المصري عنده فكرة عن اللاعبين وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه. فده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه على أساس أنه ربنا يوفقه إن شاء الله وحيوفقه ويبقى عنده ثقة في نفسه. وهو الحمد لله أنا لقيتها فيه موجودة فيه والجهاز الفني مع المعاون وفي نفس الوقت إصرار اللاعبين. يمكن أنا كلمت مع اللاعبين برضو عندهم إصرار أن يعملوا مباراة كويسة. بص أنا مش عايز أتكلم في حاجات تخص الماليات لأني تكلمنا كتير عن الاتحاد وظروف الاتحاد، ولكن قبل ما اجي كان في صرف جزء من المستحقات طبق للائحة وهم نعرفوا اللاعبين ان هم مصروف لهم جزء من المستحقات وان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية صرف لهم جزء تاني ان شاء الله. اما الكابتن محمد بكراكات عضو اتحاد الكرة قال المباراة الاولى وقلنا ان دايما المعسكر الاولاني والبداية مهمة، فالحمد لله ربنا كرمنا في ماتش غينيا. يعني طبعا احنا بنعتبر ان غينيا طبعا تعتبر يعني الاقوى في المجموعه مع منتخب مصر، ولكن لازم تدي كل فريق احترامه. شفنا ملاوي في المباراه الاولى كسبت اثيوبيا 2-1، اكيد ماتش اثيوبيا برضو هيكون صعب، اكيد هما بيسعوا ان هما يعوضوا الهزيمه في المباراه الاولى عشان يبقى لهم حظوظ في التاهل، خصوصا مع صعود فرقتين من الاربعه. احنا في نفس الوقت بدايه كويسه، قلنا 3 بونت، يمكن الاداء ما عجبش يعني ناس كتير، ولكن كان المكسب مهم وبيدي دفعه مهمه خصوصا مع جهاز جديد. طبعا يعني ايهاب طبعا مدرب كبير جدا واكيد برضه هيبقى محتاج وقت، ما ينفعش حد يبتدي يعني يشوف المنتخب اخباره ايه ولا يحكم على المنتخب من المباراه الاولى. وفي ناس كتير فعلا متفاهمه الكلام دوت واتكلموا في النقطه ديت ان ما ينفعش الحكم على منتخبنا في بدايه جديده وعهد جديد من اول مباراه، ولكن ان شاء الله احنا متعشمين ان الدنيا الفتره اللي جايه تتطور. عندنا لعيبه كويسه، بنتكلم دايما في القماشه اللي عندنا انها قماشه كويسه في وجود جهاز فني محترم. ان شاء الله بنسعى ان احنا نخلص المعسكر ان شاء الله يكون عندنا 6 بونت. منتخب اثيوبيا لازم طبعا لعيبه في الملعب تدي له احترامه، ولكن طبعا فنيا احنا واثقين في لعيبتنا ان هي اعلى، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل مباراه كبيره ونرجع ويكون معنا 6 بونت ان شاء الله من اول معسكر. نتمنى ان يعوض منتخبنا الوطني الهدف الذي احرز فيه منذ لحظات وان يخرج وعلى الاقل متعادل بهدف ليلة بهدف، والشوط الثاني يكون لنا الكلمة ان شاء الله. ولا اي كلام ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. ولا اي كلام ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفة، ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. مستمعينا الكرام، هل ينتقل مو صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ ما زالت الاجتهادات والأخبار والصحف الإنجليزية تتبارى في كثير من الأحاديث. هذا ما يتحدث إلينا الكابتن محمد المحمودي وأخبار من العيار الثقيل عن نجمنا مو صلاح. الميرور وموندو ديبورتيفو الاثنين اتكلموا على قصة محمد صلاح وعن اتفاق يحدث مع برشلونة. الموضوع ان في ظل كل هذا الصخب، كل هذا الصخب اللي موجود حوالين محمد صلاح وريال مدريد واللعيبة وردود الافعال وكل الكلام ده، كان في امور لازم انها تتوضح، شبه ان محمد صلاح قال بنفسه انا مش ماشي من ليفربول السنه دي، انا مكمل عقدي لحد الاخر. والامر الثاني انه الانديه المهتميه بصلاح في الموسم الجاي كان واضح جدا، وكان لينا لقاءات هنا مع صحفيين من الاس ومن الموندو ومن الراجل اللي اتكلم معانا النهارده زي ما اتكلم معانا وقتها، وهو ريتشاردسون الصحفي الخاص بالميرور اللي كان اول حد اتكلم على مساله محمد صلاح ومغادرته ليفربول واقترابه من برشلونه، كان اول حد اتكلم في القصه دي معانا في سوبر ليج، وهو اللي كان لينا معاه تصريحات حصريه، راجل مسافر ما بيحبش الفيديوهات فالتصريحات قالها بالصوت. برشلونه بيفكر في محمد صلاح، ليه بيفكر في محمد صلاح؟ ده كان سؤال مهم جدا، والاجابه جاءت من تقرير موندو ديبورتيفو النهارده. قالوا ايه؟ قالوا انه تشافي عايز صلاح لاكثر من سبب، اولهم انه هذا الرجل تحمل كل انواع الضغوط الممكنه في ليفربول في مواسم عديده مع يورجن كلوب في الدوري او في دوري الابطال. رقم واحد انه يتحمل الضغوط. رقم اثنين انه تشافي عايز لعيب يقدر يلعب في مركز الجناح الايمن ويقدر يلعب بشكل مرن في راس الحربه الوهمي، او مساله الفولس ناين اللي مشهوره على مستوى العالم، شبه نهايات كريستيانو مع ريال مدريد، ميسي مع برشلونه، الشكل ده. اقول جمله زياده، صلاح هيعدي ال 30، فالمكان ده بالنسبه له مناسب جدا. الرقم الثالث انه برشلونه يرى في محمد صلاح وفي جمهوره في مصر وفي الجماهيريه الموجوده على صعيد افريقيا براندنج قوي يقدر يساعد النادي في الوقت الصعب اللي موجود فيه اقتصاديا في الوقت الحالي. ده اللي النادي شايفه. السؤال الاخير، طالما ان الاثنين حبايب ومسلمين على بعض ووصلوا للاتفاق كما يقولوا، اشمعنى الموسم اللي جاي مش الموسم ده؟ لانه برشلونه معهوش فلوس، ولانه صلاح نفسه شايف ان السنه دي الافضل ليه هو انه يكمل في ليفربول، وانه برشلونه لحد النهارده لا الاتفاق مع صندوق سي في سي ولا برشلونه ستوديوز ولا اي حاجه تمت، وعنده مشكله اكبر ان عنده لعيبه لازم ياخد فيها قرار الشهر ده زي ديمبلي زي سيرجي روبرتو زي داني الفيش، وانه عايز يوفر المرتبات دي، وانه الفلوس اللي جايه له حتى من شركه الموسيقى اللي هو المين سبونسر اللي عند النادي ال 300 مليون واخد منهم سنويا 70، فلا عارف يتعاقد ولا عارف يعمل حاجه، لدرجه انه رئيس الرابطه خافيير تيباس قال والله انه برشلونه لو عايز ليفاندوفسكي فلازم يستغنى عن حد من اللعيبه، معرفش بقى يبيعوا يانج يبيعوا بيدري يبيعوا اللي يبيعوه، ودخل في ديبيت ودخل في مشكله مع لابورتا رئيس نادي برشلونه، وطلع رد عليه قال له بص مالكش دعوه بينا، احنا هنصرف امورنا ومحدش له علاقه بالموضوع ده، احنا هنعرف نخلص القصه بتاعتنا. ريتشاردسون بقى في الميرور تحدث الى سوبر ليج فيما يخص كل الفيلم ده من اوله لاخره عن صلاح وليفربول والموسم الجاي وبرشلونه والفيلم اللي هيحصل ده رايح لحد فين. فتكلم ريتشاردسون في تصريحات خاصه لينا كما يلي: وصل ليفربول الى المرحله التي يريدون فيها معرفه قرار صلاح في الوقت الذي يستعد فيه كلوب لتحقيق مطالب صلاح وليس بنفس طريقه ملاك النادي. يعني ايه؟ يعني كلوب عايز حاجه وملاك النادي بيفكروا في حاجه ثانيه. بالمناسبه من ساعه بس ليفربول ايكو كتبوا ان هم عارضين على صلاح مرتب اكبر، لكن اكبر بزياده طفيفه اللي هو اي كلام يعني. المهم الصدام سياتي عندما يغادر الفريق في منتصف يوليو لاسيا في الجوله التحضيريه للموسم. اذا استمر صلاح في التمسك بعقد جديد بعد ان قال قبل بضعه اشهر انه سيوقع، قد يتطلعون الى البيع. صلاح عايز يتلجم حلو على شمال يلا سيد ارضي وهي وهوبا الله الله يا صلاح الله الله يا صلاح الله. اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو، اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو عندنا صلاح يانو، اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو. مش اي حكايه بتتكرر تبقى قصه نجاح من بين ملايين يطلع واحد، يبقى حكايه كفاح يكتب امجاد لي ولبلاده ويطير مع محمد صلاح هذه الأيام بيقضي أيام سعيدة وصيف سعيد في مصر. هنا على وزارة السياحة أن تستغل وجود محمد صلاح للترويج للسياحة في مصرنا. نتمنى له أجازة سعيدة إن شاء الله. بلادي حاجة تشرف كل ناسها، لو للكورة أساسها يبقى مو صلاح ده أكيد أساسها. في الأخلاق ما تلاقي زيه، في الملعب ملهوش شبيه، قدوة بجد لكل واحد عنده حلم بيسعى ليه. مش أي حكاية بتتكرر تبقى قصة نجاح، من بين ملايين يطلع واحد يبقى حكاية كفاية. يكتب أمجادي ولبلاده ويطير من غير جناح، والعالم كله يغنيله ويهتف له صلاح. من المقاولين لبازل تشيلسي مشوار طويل، عدت كل الحواجز وقلبت كل الموازين، عدت توقعات الكل ورحت السابق، مش الطريق الألف ميل بقلب صادق، وبقيت تعدي فوق الصعب كوما كوما. من نجم فيورنتينا النجم أكبر جوا روما، ولحد ليفربول والأرقام تثبت رفقته. ما سبتش مستحيل في مرة غير لما حققته. It was hard to achieve all the fame I have. I was called to stop me, people working to extend the gap. Nothing was coincidence, I made my own dream. Made myself here, made myself exactly where I wanna be. But sunrise, I saw the light, it told me to fight. ومحمد صلاح منذ ساعات تم تكريمه واختيار لاعب السيزون في ليفربول، بالإضافة إلى لاعب السيزون في إنجلترا. نتمنى كل خير لابننا محمد صلاح. معارك وهمية بين الأهلي والزمالك. إذا كنا قد رضينا بالاحتراف فعلينا أن نقبل بشروطه الصعبة. هذا الأسبوع المستشار مرتضى منصور استقبل 4 بنات من النادي الأهلي في الكرة الطائرة للنساء، واستقبلهن مع الجهاز الإداري والإشراف القانوني بالنادي، وانضموا بالفعل للقبيلة البيضاء، مما أزعج القبيلة الحمراء. بداية نستقبل بنات الزمالك في كرة الطائرة مع المستشار مرتضى منصور، وتعاقدات جديدة للكرة الطائرة للأنسات. بسم الله الرحمن الرحيم. من بين احنا دلوقتي مهتمين بكل الألعاب، أولاد وبنات. من ضمن الألعاب اللي احنا بندعمها طبعا الطائرة، كرة الطائرة. كرة الطائرة كان عايز عليه مننا في البنات بالذات. احنا الطائرة رجال الحمد لله دعمناها وخدنا دوري وكاس يمكن في 2 أسبوع 3. احنا بندعم بنات، احنا بندعم بنات، وما عندناش مشكله مع النادي الاهلي. تلعب مع النادي الاهلي او تلعبش مع النادي الاهلي، المشكله اذا كان عقدها خلص بناخدهم. هيقدموا نفسهم طبعا. الاول بشكر كابتن علاء ودكتور خالد علاء المشرف على او رئيس جهاز الطايره، وكابتن احمد المسؤول عن البنات، مش كده؟ فني ودكتور خالد. وبنشكر احمد مرتضى على الجهد اللي هم عاملينه. وبعدين دكتور خالد اشتكى منك، قال لي احمد مرتضى ما بينيمناش. وطبعا معانا الاستشار احمد جلال رئيس اللجنه القانونيه والرياضيه في وقت واحد. عرفوا بعض كام اليمين كده؟ يعني عرفي نفسك. فريده العسكريه. قولي بتلعب ايه؟ مركز ايه؟ بلعب فولي ومركز ثلاثات. ايوه ماشي. في منتخب ايه؟ كنت بلعب في مركز ثلاثه في المنتخب، وانا اصلا من نادي اليوكلس، ورحت لعبت في النادي الاهلي، والسنه دي ان شاء الله العب في نادي الزمالك. دانا شوقية بلعب فولي. أنا قصيرة، بلعب في منتخب مصر. أنا بلعب في الأهلي من صغري، وإن شاء الله السنة اللي جاية هلعب في نادي الزمالك. تمام. أنا مايا ممدوح، بلعب مركز 2 و4. بلعب في النادي الأهلي من وأنا صغيرة في منتخب مصر. ربنا يوفقكم وتحصلوا كل البطولات، وبذلوا كل جهد عندكم، النتيجة بتاعت ربنا. وعلى الصعيد الآخر في القبيلة الحمراء، المهندس عدل القيعي مستشار الصفقات في كل الألعاب يتحدث مع الكابتن إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي في حديث من القلب إلى القلب حول هذه الصفقات. خليني اسالك بوضوح، ما كانش منصفا. لا، انتقال اربع لاعبات من الاهلي للزمالك. ما انا بتكلم اه، انت دلوقتي مين الاربعه؟ فريد العسقلاني وهي ابنه اليوبلس، وهي قالت انا محترفه ما ماليش قلب، انا بخلص الحته اللي بروح لها، وانا جيت الاهلي عشان اكسب بطولات، الزمالك بيبني تيم عشان يكسب بطولات، بس وهو بيكسب بطولات ضعيف لي المكافئات بتاعتي، وانا محترفه مش هزعل منها قوي. لكن انا مندهش جدا من مريم متولي. انت لما تقرا البنت دي وعلاقتها بالنادي الاهلي تستغرب. طريقه وداعها للنادي الاهلي اذا ما كانتش قصدها يعني انها تكون يعني بتقصد حاجه تانية، لو خدته بالمفهوم المباشر لا، دي واحده متالمه وهي بتمشي من النادي الاهلي. بنتنا بنت الكابتن ممدوح اسماعيل كنت اتمنى انها تاخد قرار انها تقعد وتتحل المشاكل لو في اي مشكله تخصها يعني. دانا شوقي، دانا شوقي دي لعيبه صاعده. ابوها دكتور احمد شوقي الحقيقه بعت لي يوصف الظروف وان هي يعني ما كانتش واخده حقوقها وانه اشتكى كتير. ما كل دي لما تكون انت مش واخد حقك من وجهه نظر مش الطريقه دي. مش وانت تعال خش واتكلم في مسؤولين، خش واتكلم وشوف واعمل اللي عليك، لكن ما تبقاش مع اول جمله تقول اصلهم اتعاملوا مع اتعاملوا معاك ازاي يعني ما ما ما, ما يكونوا حاطين دلوقتي الملحق الاسيوي للتصفيات المؤهله لكاس العالم قطر 23 او 22. استراليا لعبت بالأمس القريب مع منتخب الإمارات في قطر، وفاز المنتخب الكانجرو على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد ليلاقي الكانجرو يوم الثلاثاء القادم مع منتخب بيرو في الجولة النهائية لحسم هذا المقعد الهام في قطر 2022. رجاقي من بعد ايران وكوريا اليوم بثلاثة محار وبارينا على الجهة اليمنى كايو على البحار عليه كثيرا في مباراة اليوم وهو ولا في كل مكان هذا النوع من هذا النوع وهو ضبط في مثل هذه المباريات. الان المحاولة وجحة في الانقاذ الكرة لازم يكسب خطأ من أمام على الملحق الآن تتالية لو نجح في التأهل الحالي. مارتن بويل نجمها الأول الآن أكلت مرمى بقرار حكم اللبنان استراليا الآن استرالي حاولت في 2018 وقبلت بلان في اليابان ثم 2-0 الآن ينزل كرة عالية الآن فرصة حارب الآن انتهى الشوط الأول بين منتخب مصر وإثيوبيا في الملاوي. صدق أو لا تصدق، النتيجة 2-0 لإثيوبيا. هنا وأتذكر التاريخ، في مثل هذه الأيام كان منتخبنا الوطني يلعب هنا في الإسكندرية أمام إثيوبيا تحت قيادة الجنرال محمود الجهري وفتحي مبروك وعلاء نبيل. فزنا 8-1، كنت مذيع المباراة. مصر فازت 8-1، حازم إمام الثعلب ابن الثعلب أحرز 3 أهداف، وحسام حسن أعتقد 2، وإيهاب جلال المدير الفني الآن أحرز 1، ومجد الصياد كانوا من الإسماعيلي أحرزوا 1، وعبد الستار أعتقد صبري أحرز 1، وأجريت لقاء من العيار الثقيل مع الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه، ولحد دلوقتي أنا محتفظ بهذا اللقاء من سنة 98. سألته كابتن جوهري عن مباراة مصر والكاميرون، لو كنا صعدنا وفزنا على زيمبابوي في المباراة الشهيرة بتاعت جروبلر حارس مرمى توتنهام الإنجليزي لما كان حارس مرمى زيمبابوي في الطوبة الشهيرة، قلت له تعتقد يا كابتن جوهري ان عيسى حياته لما لقى ان منتخب مصر هيلعب المباراة النهائية في الوصول الى المونديال بفرنسا 98، هل تعتقد ان عيسى حياته كان ليه دخل في اعادة المباراة؟ قال لي انا ما عنديش اثباتات تقول كده، لكن الايام الجاية هي اللي هتبين. وبالفعل نجحت الكاميرون وفازت وصعدت الى فرنسا 98. الله يرحم الكابتن الجوهري لما قاد منتخبنا بالفوز على اثيوبيا في استاد اسكندرية هنا 8-1. دلوقتي مصر بتلعب مع اثيوبيا في ملاوي والنتيجة 2-0. سبحانه مغير الاحوال والنتائج، هكذا هي كرة القدم تغير الاحوال الى حال. هذا الاسبوع نجح ريال مدريد في عقد صفقة نارية، صفقة نارية من العيار الثقيل، حصل على خدمات لاعب موناكو لاو تشومن بكام؟ بمئة مليون يورو. لا إله إلا الله، هكذا هي كرة القدم. يحدثنا عن هذه الصفقة الكابتن أحمد عواد ناقدنا ومحللنا الرياضي السوري. لاعب تشوميني من المواهب اللي كثر الحديث عنها بكثرة في الأول الأخير، لاعب بسرعة البرق أصبح على رادار الفرق الكبرى في القارة الأوروبية، ريال مدريد، ليفربول، بي اس جي، أيضا الأرسنال بفترة من الفترات ارتبط بهذا اللاعب، ولكن بالأخير فاز بالصفقة ريال مدريد بصفقة كبيرة جدا جدا تقدر بمئة مليون، 80 زائد الضفات 20 مليون. أنا مش دافع من جيبتي عشان ما تكتب ليش إياها بالتعليقات، ولكن أغلب الجماهير حتى جماهير ريال مدريد بتقول إنه قيمة الصفقة كبيرة. من الشيء اللي أنا شاهدته من ردود الفعل من مشجعي ريال مدريد إنه الناس مختلفين بسبب زيادة السعر. في ناس تحكي لك قيمة اللاعب، الأسعار غليت، في ناس بيقولوا دخول البي إس جي على الصفقة، ولكن الجميع متفق أو متفاجئ بقيمة الصفقة إنها توصل لمئة مليون. وموضوع السعر إنه ندخل فيه وبأسبابه من الممكن ما نخلصش من الموضوع ولا راح نوصل لنتيجة لأنه ما فيش شيء واضح أصلاً. ولكن إحنا من الممكن ننظر لهذا السعر والسعر اللي دفع بهذا اللاعب من مقومات اللاعب نفسه، هذا موضوع حلقتنا، هذا تخصصنا تكتيكيا فنيا، اللاعب مفيد وشو مفيد بشو ممتاز، ونظرة على أرقامه من الممكن أنه نربط القيمة بالشيء اللي احنا بنتكلم عنه بدون ما نتنبأ بشغلات احنا ما بنعرف. فنجاوب على السؤال الأول، ليش هذا اللاعب أصبح على رادار الفرق الكبرى وأصبح حديث الصحف والشارع الرياضي؟ يعني بمعنى آخر، شو بميز هذا اللاعب عن غيره من اللاعبين اللي بهذا العمر؟ أولا نبدأ بالمركز اللي بيلعب فيه، هو لاعب متعدد المراكز بخط الوسط، بيلعب لاعب ارتكاز صريح، بيلعب لاعب رقم 6. طبعا في فرق لما نقول لاعب رقم 6 من الممكن يلعب بمحور مزدوج، ولاعب ارتكاز صريح في فرق بين المركزين، ومن الممكن ايضا يلعب لاعب محور لاعب رقم 8 على الجهه اليسرى وعلى الجهه اليمنى. في موناكو في الموسم الاخير اكثر مركز لعب فيه هو لاعب محور بمحور مزدوج بتكون منه من اللاعب فوفانا بتشكيلات كانت 4-2-3-1 4-4-2 3-4-2، يعني تشكيلات بتتكون من محور مزدوج، وما كان هو لاعب ارتكاز صريح في اغلب مباريات الموسم. اول شيء لازم نوقف عليه انه هذا اللاعب مش مميز فقط بالادوار الدفاعيه، وهذا موضوع جدا جدا مهم، وانا بعتقد ان هذا اللي ميزه وخلى الاندية الكبرى تتكلم عنه وترتبط فيه بكثرة. فعلى الرغم من اتقانه لادواره الدفاعية وقوته الدفاعية لانه لاعب مميز جدا من الناحية الهجومية، يعني موضوع انه نحصر هذا اللاعب بلاعب الارتكاز او مركز الارتكاز وانه يكون بديل لكاسيميرو في ريال مدريد، هذا الموضوع مش صحيح ابدا. اللاعب ما شاء الله مقاوماته الجسدية اكثر من رائعة، طوله 187، يعني اللاعب طويل القامة ووزنه 81 كيلوغرام، يعني بهاي المقاومات الجسدية مع شوية فنيات اذا كان بيمتلكها هذا النوع من اللاعبين وعلى القوة الجسدية بتجبر المدرب انه يفكر دائما بهذا اللاعب بأدوار هجومية، فقط انه يمتلك المقومات الهجومية او يمتلك المهارة الهجومية، والسؤال هل يمتلكها ولا لا. عشان هيك لو اجينا احنا على ارقامه وتعمقنا فيها بنشوف انه في عنده محاولات هجومية بكل مباراة تسديدات على المرمى بكل مباراة، تمريرات مفتاحية بكل مباراة، حتى كرات عرضية داخل منطقة الجزاء وكرات قطرية. معدل الأرقام نتكلم عن معدل من جيد لجيد جدا. ولطالما نتكلم عن التمريرات، تمريرات طويلة هي من أكثر التمريرات اللي بيتقنها، على الرغم إنه لاعب مركزي، يعني لاعب بتواجد دائما بالمساحات النصفية. ولو أجيت شفت الكرات العرضية اللي بيرسلها في المباراة الواحدة بتشوف إنه عنده 3.6 تمريرات عرضية في المباراة الواحدة، فهذا الرقم رقم ممتاز للاعب إحنا بنحكي عنه لاعب محور أو لاعب وسط دفاعي. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إلى كل من يرغب في التطوع في بطولة إفريقيا لكرة القدم يطبع الاستمارة اللي تم نزولها على صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد. والاتحاد المصري بيقولوا لفتح باب التطوع للجان المنظمة لبطولة إفريقيا في نسختها 25 للرجال لكرة اليد في مصر 22. أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن فتح باب التطوع للجان المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة اليد رجال النسخة 25 والتي ستقام من 9 يوليو حتى 19 يوليو القادم بكل من مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى والصالة الدولية للمجلس القومي للرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وعلى من يرغب في الانضمام لفرق المتطوعين عليه طبع الاستمارة وملء البيانات كاملة مع إحضار صورة شخصية، صورة البطاقة الشخصية، وصورة من الشهادة الأصلية للتطعيم ضد كوفيد، والحضور للمقابلة الشخصية أيام 9 يونيو و10 يونيو و11 يونيو من 3 حتى الساعة 9 مساء بمقر مركز التعليم المدني أمام اتحاد الكرة بالجزيرة مع أطيب التمنيات بالتوفيق للجميع. لجنة المتطوعين بالاتحاد المصري لكرة اليد. مستمعينا الكرام، هذا الأسبوع وزارة الشباب والرياضة عملت منتدى الحوكمة الرياضية، ونعرف المزيد والمزيد من خلال جانب من المشاركين في مؤتمر أو منتدى الحوكمة الرياضية اللي أقامته وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة. يمكن الحوكمة ككلمة كلمة جديدة، بس هي في الآخر هي طريقة الإدارة، طريقة الإدارة وطريقة المراقبة على الإدارة. طبعا في الحالة بتاعتنا إحنا الإدارة الرياضية ومراقبة الأداء في الإدارة الرياضية، بنحاول إن إحنا نبتدي نعود المؤسسات الرياضية، الاتحادات، الأندية أو الشركات اللي بتعمل في المجال الرياضي على منهج معين في التفكير ومنهج معين في طريقة الإدارة عشان يمنع الفساد ويؤدي لشفافية أكتر، والطريقة في الإدارة تؤدي لنجاح أكتر للمجال الرياضي. الحوكمة الرياضية بتفيد كل الناس اللي ليها علاقة بالرياضة، بتفيد اللعيبة، بتفيد المدربين، بتفيد الإداريين، لأن في الآخر هي بتؤدي لطريقة أحسن للإدارة الرياضية، بتؤدي لما بندير بطريقة أحسن وبطريقة فيها شفافية أكتر وفيها فساد أقل، كل ده بيصب في مصلحة في الآخر اللاعب ويصب في مصلحة المنظومة الرياضية كلها. فطبعا اللاعب الرياضي في الآخر هو أهم طرف في المنظومة الرياضية، هيستفيد جدا من التطبيقات دي. مثلا احنا بنسمع كتير عن مثلا استبعاد لاعبين لأسباب معينة مش معروفة، أو تضارب مصالح في أندية أو في اتحادات لأسباب مختلفة أو للوائح مش مكتوبة بالطريقة المظبوطة. الحوكمة هتحللنا المشاكل دي كلها، فهتخلي الدنيا بتدار بطريقة أحسن وبطريقة فيها شفافية أكتر وفيها وضوح أكتر، فكل ده هيفيد الرياضة عامة واللعيبة الرياضيين خاصة. وتبقى كلمة عبثية المشهد الرياضي تحتاج إلى تدخل جراحي من الأجهزة المعنية لإزالة الدهون المتراكمة في شرايين الرياضة المصرية قبل فوات الأوان. بالحب بدأنا اللقاء وبالحب وصلنا إلى ختامه. مصر الشنامة والعمل. لكم تحيات فريق عمل الحصاد، جمال الفرماوي، مدحت رمضان وأحمد وهبة. تعلن مصلحة الجمارك المصرية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ الجوية إلزامياً في الأول من أكتوبر 2022، وتدعو مصلحة الجمارك المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي إلى الإسراع بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات تنفيذاً لأحكام القانون من خلال البوابة الإلكترونية www.naviza.gov.eg. من أجلك، من أجل بلدك، التزم بالتسجيل المسبق للشحنات ACI. وللمزيد من المعلومات تواصل معنا على الرقم 15460. الإسكندرية تقدم ست الدنيا يا كفر الغلابه.